مهما لقيت في الدنيا حبيب ولا صديق، لا لقيت في الدنيا حبيب ولا صديق، ولا لقيت في الرجال قلب صافي صفيع ينقر فيه لما الشدة ما نلقاها فيك تنافي حبيت.